يقول له لأن هذا أنا ما أقول له. وفق الله الجميع. نعم. الغنم يعرف سلع لا وضاله وضاله الحيوان هو ضال من لا يعرف هذا يسبق الغنم بس الإبل ما يدعوها والبقر والغنم والخيل والحمر أو لصاحبك يعني مع التعيين يعني لا تخليها توكلها خذها وعرفها. نفس الشيء في الحرم أحسن الله لك في مكة نفس الشيء ما لا أما الحرم لا يأتي الحرم لا لقضاء الحرم يأتي كلام عليها على لقضاء الحاج أحسن الله لا أتي لقضاء الحرم مستمع لقضاء الحرم ما تملك أبدا لا بد أن أعرف حتى ولو القطو في من حمل من الحرم يطوفهما وكلبهما هذا واحد من الحرم الحرم والحرم هو صيد ولا مال ليس بصيد ولا مال. الله عنك هل يأثم بعدم أخذها الضالة ضالة الغنم خوفا من مسؤولية؟ لا ما مباح لك يا لك أو لأخيك أو لأبنك مباح لك بشرط التعيين. الله عنك يتركها خوفا من مسؤولية يأخذها غيره. أحسن الله كلام في الأسواق يوجد أمن يوجد في الأسواق أمن في كل الأسواق أمن يعني هل يجوز الواحد من يأخذ هذه يقول أنا بعرفها أم يعطيها الأمن وهم بدورهم يكون بين عندهم قسم المفقودات هم يعرفها ولا أقنيها هم يعرفها ولا أقنيها هو بالخيار أتى ما يتولاها الدنيا كلها يا الله خير السفينة وجد اللقمة أكلبها يغرمها وليه سفيه إذا أكلبها يغرمها وليه لا يغرمهم من مالهم مال السفيه وإن لم يدروا ولا تدروا ولا تدروا ولا تدروا ولا هذا لا يمكن عندهم تعليمات يمكن عندهم تعليمات مع ولاتهم أقول يمكن عندهم تعليمات مع ولاتهم يمكن أول يمكن لديهم تعليمات أما إذا أعطاها إنسان قال عرفها لوجهه في مؤخرة المسجد مكتوب عليها المفقودات لوحة في مؤخرة المسجد مكتوب عليها المفقودات يحط فيها مفتاح ضاع يعني أشياء ثمينة ضاعت توضع فيها هل فيه بأس هذا؟ والله محتمل ما هو تعريف لكن فيه ان شاء الله مصلحه المسلمين يعني مع المفقود فيها محلها المعرفه ان شاء الله ما في شيء لانه هو تعريف انما هو اخبار بانه ما في شيء. هل يكون التعريف؟ نعم هل اعلام الجرائد هل يعتبر من التعريف؟ والله انا ما يختلف لكن ما يكفي قل لهم في زياده تعريف اذا عرفوا الجرائد وعرفوا من جامع الناس هذا من كمال النصح من كمال النصح. بس هل يطالب هذا الوقت من وجد مال ثمين او حاجه ثمينه ان يعلن عنها بالجرائد؟ الظاهر ان جمع الناس تكفي لكن اذا علمها بالجرائد لعلها احوط ان شاء الله. اما الزام بالجرائد قد دخل عليه فلوس وهذه تصير مشقه لكن يكون يعرف من جامع الناس كما جاء في الاحاديث لعلها يكفي ان شاء الله. وجامع الناس كل شهر مرتين ثلاث اربع لعلها تعرف ان شاء الله لان ما كل يقرا الجرائد. المعلم أو الموجه من قول النبي صلى الله عليه وسلم مالك ولها يعني يدعها معها سقاه وحده مالك ولها مالك شان بها مستغني عنه. المعلم إذا كان مقام الناس به يقولها تعسل من النبي صلى الله عليه وسلم بفاصها الوعاء البعض كان هو الرباط ووعاءها الفرقة اللي فيها والكيس اللي فيها أو الصندوق لا وعاءها الوعاء طبعا الله العباس كيفية الربط المقصود أنه يعني يتعتني بالشيء اللي يمنع الكذابين من التحيل يعني يحرص على الصفات واضحة في الوكاء وفي الوعاء وإن كان بعد اللفاس يعني كيفية العقد يتم على أهل بأس لكن ما كان يتم الكيفية المقصود منهم أنه يعتني بالأشياء التي يطمئن أن صاحبها إذا عرفها فهو صادق. حتى يطمئن أن صاحبها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب اللقطة وعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عقاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. رواه مسلم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. رواه أبو داود. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فهذه الأحاديث أيضا كلها تتعلق باللقطة الثلاثة. الحديث الأول حديث عياض بن حمار المجاشعي هو صحابي معروف رضي الله عنه. والعرب تتساهل في الأسماء ولهذا سمي أبوهم بهذا الاسم اسم الحيوان وهم معروفون بالتساهل في الأسماء. يقول رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال بغي لقاف فليشهد ويعدل ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهي له إلا في مال الله يؤتيه من يشاء. هذا الحديث وهو الحديث السابقة يدل على أنه لا بد من التعريف والحفظ العفاص والوكاء. العفاص هنا معنى الوعاء والوكاء الرباط. وعليه مع هذا أن يعتني بكتابتها وضبطها والشهادة والعدل حتى لا تنسى وحتى لا تخوض نفسه ويزين لها الشيطان كتمانها. فإنها مع الإشهاد والكتابة تبعد الخيانة بعد ذلك والجهل. ثم عليهم أن يتقي الله في التعريف لا يكتم ولا يغيب بل يعرفها سنة كاملة كما تقدم فإن عرفت وإلا فشلت. ومتى جاء طالبها يوم من الدهر ولو بعد ذلك دفعت له إذا عرفها أو قامت بها البينة. والحديث الثاني حديث عبد الرحمن بن التيمي نهى عن لقطة الحاج. هذا من أخي طلحة بن عبيد الله التيمي يدل على الحديث على أن لقطة الحاج لا تملك بالتعريف كلقطة الحرم لأن الحاج يتكرر وتقع منهم السواقط فالواجب أن تحفظ له إما أن يعرفها دائما وإما أن توضع عند اللجنة الخاصة في مكة محكمة خاصة أو في المدينة حتى يجدها ربها. ولقطة الحاج تكون بين مكة والمدينة في الغالب أو في طريق مكة يعني التي يغلب على ظن أنها من مال الحاج. وهكذا ما كان من الحرم كما جاء في الحديث الصحيح أنه لا تحل مساقطته إلا لمعرف. لقطة الحرم لا تملك بل لا بد من تعريفها دائما وهذا شيء خاص بلقطة الحرم. أما لقطة الحاج فبعضهم حملها على لقطة الحرم وبعضها لم يعمم ذلك أنه إذا عرف أنها من سواقط الحاج لا تملك بعضها على ظاهر الحديث. ويعرض ذلك بالقرائن الدالة على أنها من لقطة الحاج فإن لم يعرف ذلك يسجل غيرها تعرف سنة. الحديث الثالث حديث مقدام يقول النبي صلى الله عليه على ما يحملون بالسباع ولا الحمار الرهن. هذا فيها أدلة كثيرة، هذه كثيرة تدل على تحريم للنام من السباع كالذئب والأسد والنمر والهر والكلب وأشباهه، كلها محرم. والحمار الرهن كذلك بدل في الأحاديث الصحيحة، ولما ذبحها الناس يوم خيبر وطبخوها أمر بإكفاء القدور وغسلها، قال يرون أغسلها، قال لا أغسلها، وأخبر أنها محرمة وأنها رجس. أما لو قالت المعاهد لا يستغني عنها هذه محل نظر، ولئلا يستغني عنها محل نظر، ويحتاج إلى مراجعة الحديث والنظر في إسناد في الدرس الآخر إن شاء الله، في الدرس الآتي إن شاء الله. ولئلا يستغني عنها كلمة فيها إبهام، يحتمل أنها تكون أن يستغني عنها لكونها حقيرة كما تقدم في التمرة، كانت النقطة حقيرة لا تحتاج تعريف، كالعصا التي لا قيمة لها والحبل الذي لا قيمة له والتمرة والتمرتين والفاكهة وأشبه ذلك ما لا قيمة له. فقول إلا يستغني عنها يحتمل أن مراده يعني الشيء الحقير الذي لا يطلبه المعاهد ولا يحكم منه كل مسلم، يحتمل غير ذلك، لكن هذا هو الأقرب إن صح الحديث. فالأقرب المراد لا يستغني عنها إلا أن تكون حقيرة، مثلها يطلب ومثلها يستغنى عنه كان مسلم. وفق الله من المهدي. تزوجت مال في الطريق وسلم إلى جمعية خيرية، صلى الله عليك، من يتصدق عن هذا الشخص؟ لا ما يصح، لا ما يصح، لابد يعرفه ولا يعطيه المسؤول عن النقطة، لكن إذا كان مسؤولا يعطيه ولا يعرفه. لا أسأل المسؤول عن النقطة، يسأل تسأل المسؤولين ويعرفها، تركها محكمة في مكة المدينة ويحكمها، وفي ذلك يسأل. ويحرم التكبير درجة. نعم وعن العليق بدن، فليشرب الأصل في الأول والمدن، لأنه قد يبقى على سكوته في أحاديث كثيرة يدعنا على الاستحباب، لأن في حديث جميل خالد في الصحيحين وأحاديث أخرى كثيرة ما فيها الإشهاد، ما فيها الأمر بالإشهاد، فقد يقال هذا يدل على أن المراد بالإشهاد الاستحباب والأفضلية. إذا وجد نقطة ثمينة تركها يأتم؟ لا ما يأتم، هو بلازم ينشر نفسه، أقول لها لازم ينشر هذا إيه أحد هذا يزم هذا وهي عرض عنها نفسه. وإذا حاجة تكون بالحرام؟ ما تكون بالحرام، تكون طريقة الحجاج المقصود إذا غلب على الأطلال بالعدل له الظاهر أنها نقضة حاجة ولا إذا هل يزم نقضات الأخرى لم تكن بالحرام إذا كان في غير الحرام. الله إليك، 5 ريال و10 ريال نشأل يستدرع. نعم بالنسبة إلى وقتنا هذا وأشبه، وبالنسبة إلى أهل وقتنا ما لها قيمة 10-5 ريال. شاهد الحرم صلى الله عليه وسلم، شاهد الحرم ظاهر الحلال جل والله أعلم أنها مثل غيرها، أنها تعرف دائما يبيعها يحفظ ثمنها ولا يذبحها ولا يحفظ ثمنها، لأن الحرم هذه عام في وقت الحرم. الأخذ من بستان أو من مزرعة الله عنك الشيء اليسير الذي في فيه ما ياخذ من الزود، ياخذ من فيه وقود وحاجه مثل ما جرى الحديث، اذا اخذ فيه العلم التمر معلق تمره او تمرات في فمه ما يضر اذا كان محتاج، ولا لا يخرج، لا يخرج. لكن لو المحتاج يكون لو كان باب التبكر لا ما يصح، والنبي من اصاب فيه بحاجه فلا شيء عليه، ومن فرق شيء منه فعليه العقوبه والغرامه. عند العوام مفهوم انه اذا وجد سكران ياخذ اللي معه، هل هو سيحصل اليه ياخذ اي شيء معه؟ لا هذا بالتفصيل، ان كان تيسر ولا في مشقه يحفظه عليه او يسلمه له كان هذا، اما اذا لا هو له يخليه يحفظه له، يعطيه اياه، يعطيه ابوه، يعطيه اخوه، يعطيه امه، اذا رايه من على السكران او هو اذا صح. يقولون انه يعني لا على اساس انه خلاص لا غلط. الله يسمع منك. الحمد لله. ابي سعد رضي الله عنه في من وجد يصيب في الحرم فان له ان ياخذ سلبه، هذا حرم المدينه صحيح الله ويترك ما يسرع ويترك ما نعم اذا اسمع عشان تنوصل عقوبه لا حق الله عقوبه. نعم. لا ما يصح عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. إذا كانت ألا يجب على الأمين أن يلتقط إذا خاف أن اللقطة تضيع؟ لا يجب عليك إلا وتقنصها ناسا يطبع أن السيطة يقوم باللازم ولا يترك على السريح ما يجب؟ أما إذا كان يطبع الناس نسي يخذ أو يسحب ما يجب لها تبعية لها تبعية ولها إذا كانت تضيع إذا كانت تضيع لا يخشى عليها أن يلتقطها الخائن أو ما يلزم لا ما يلزم إن بنفسه وراء الإحسان له الله ومن يلزم فيلزم. إذا التقط الشيخ على نية التعريف ثم هلكت أو فسدت لا يضمن؟ إنسان يفرط يضمن وإنسان يكون تفريط ما يضمن إنسان يفرط يضمن أو تعدى لو كان طعاما بالحرف ويخشى ان يفسد يحفظ صفاته ويبيع او شيء يخشى من انساك ولا غيرها ولا شيء يخشى تلفه يبيع او يحفظ ثمنه او يباس نفسه. ولا يجب عليه التقاط هذه الحاله حتى اذا كان يخشى عليه الفساد يا شيخ؟ نعم لا يجب عليه الالتقاط لا يجب حتى لو خشى عليه الفساد. ما قال فليقل النبي صلى الله عليه وسلم انما بين ان عليه كذا وكذا عليه اذا اخذها عليه كذا هو بلازم يجيب نفسه. الله عنك معدي يكذب أو كذب على الله عنك معدي كذب عندنا ولو كذب نطق معدي كذب. ألا يدخل في هذا شيخ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة قال هي لك أو للذئب أو لأخيك أو للذئب لا يدخل فيها وجوب الالتقاط حتى لا لا ما هو خلق الذئب خلق الذئب لا تنشر إلا إذا رأيت النفس بالقوة والنشاط والتي إن شاء الله سوف تقبل لازم جزاك الله. سيبها أهلها فأحياها فهي له. إذا تركها ما يعني ما يريدون فلا بأس. إذا تركوها يعني استغنى عنها يعني إذا أخذها لهم فلا بأس فلا بأس. لضعفها. أو عرف أنهم ما هم يعني سنتين من أخذها فهي له فلا بأس. وما استشهد سيبون الناس وهي أشياء كثيرة البادة وغير البادة سيبون وهم سمع هذا هو طبعا وخاد منها إن الله صلى الله عن الالتقاط سهل هذا حديث الشيخ من وجد دافة قد سيبها أهلها فأخذها فأحياها فهي له ما أعرف ما أعرف الله أعلم الله أعلم أضل الجهاد الشرعي أضل السماح فأثار رحمة الله ما هو معصوم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الفرائض عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه. وعن سالة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه. وعن ابن سعد رضي الله تعالى عنه في بيته وبنت ابن واخته فقد النبي صلى الله عليه وسلم من ابنة الناس ولبنة الابن السدس فتنة الثلثين وما بطلت للأب رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل من متعين رواه أحمد والأربعة والترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. أما بعد هذا الباب الفرائض والفرائض هي المواريث سواء كانت عصبا أو مقدرة يقال لها فرائض ويقال لها مواريث ويقال أحكام الفرائض وأحكام المواريث هذا عرف شرعي في أحكام المواريث يقال لها الفرائض لأن الرسول قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل من ذكر والله سبحانه لا يمكن تقسيمها الى ملك مقرب ولا نبي مرتبط قسمها لنفسه قسم الفرائض بين الناس لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في اول سوره النساء وفي اخره فقال في اولها يوصيكم الله باولادكم للذكر من حظ الأنثيين إلى آخر الآيات في هذا المقام.